الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. الفصل الرابع: واجبات غسل الجنابة. في واجباته، يعني الأمور الواجب توفرها في غسل الجنابة. الأمر الأول فمنها النية، وقلنا أشرنا في جلسات سابقة إلى أن كل أمر عبادي يحتاج إلى نية، وغسل الجنابة من العبادات، فلا بد فيها من نية التقرب إلى الله تبارك وتعالى. النية كما تقدم في الوضوء هي أن يأتي بالفعل عن قصد، عن التفات، عن إدراك، ويكون الدافع له في هذا الفعل هو امتثال أمر الله تبارك وتعالى. هذه النية، ولا بد فيها من الاستدامة إلى آخر الغسل كما تقدم تفصيل ذلك كله في الوضوء، لأنه عمل واحد مركب من غسل الرأس والرقبة وغسل بقية البدن، فلا بد أن يستمر النية إلى آخر جزء من البدن، من غسل البدن. إذن الواجب الأول النية، على اعتبار بأن الغسل من العبادات الشرعية، ومنها غسل ظاهر البشرة على وجه يتحقق به مسمى الغسل. غسل مثلا مرة أجي أخذ فوطة مبللة معصورة وأمر على يدي، أو يدي نفسها قطها في الماء وطلعها وأمسح عليها، تبللت اليد ولا ما تبللت؟ لكن هل يطلق على فعل هذا أنني غسلت؟ لا، مسحت. إذن الغسل يتحقق به مسمى، أي مسمى؟ مسمى العرفي اللي يقال في العرف بأنه غسل. غسل ظاهر البشرة على وجه يتحقق به مسمى، ولما قال ظاهر البشرة خرج من ذلك البواطن، كباطن الفم، باطن الأنف، باطن العين، باطن الأذن، ما يجب غسلها لأن هذه إيش؟ بواطن. فلا بد من رفع الحاجب، إذا أكو حاجب، قار، غرة، غرة، وتخليل ما لا يصل الماء معه إلى البشرة إلا بالتخليل، مثل الخاتم مثلا الملبوس في الأصبع أو ما شاكل ذلك. ولا يجب غسل الشعر إلا ما كان من توابع البدن كالشعر الرقيق. المرأة مثلا مسوية لها ضفائر في شعرها، هذه الضفائر ما يجب عليها غسلها. نعم، يجب غسل الشعر الرقيق اللي يكون تابع البدن عرفا، مثل هذا الشعر اللي غالبا في الذراع، هذا يجب غسله. أما الشعر الطويل مثلا، هذا مثل شعر المرأة، مثل شعر ولا يجب غسل الباطن أيضا، كباطن العين وباطن الأنف والأذن، هذه بواطن لا يجب غسلها. نعم، الأحوط استحبابا غسل ما يشك في أنه من الباطن أو الظاهر، يشك أنه من الظاهر أو الباطن، إلا إذا علم سابق أنه من الظاهر ثم شك في تبدله، إلا إذا كان عالما أنه من الظاهر ثم شك في تبدل، مثل واحد صار لجرح، جرح غائر شوي وسيع بحيث يرى أنه من الظاهر، يعني بحيث في فتحة كذا، وباطل، هذا يجب غسله ولا ما يجب؟ صار يتلاعم، صار يبرى، صار كذا، ثم شك بعد ذلك أن هذا الجارح مثلا ظاهر وباطل في هذه الصورة، يجب عليه غسله. ليش؟ لأنه علم سابقا أنه الله. ومنها يعني من الواجبات الاتيان بالغسل على إحدى كيفيتين. معروف أن لكيفية الغسل للغسل كيفيتان، غسل ترتيبي وغسل ارتماسي، والإنسان مخير بين الكيفيتين إلا في بعض الموارد لا تخير، مثل من صام صوما واجبا معينا، ما إلا ترتيبي، مثل المحرم لحج أو عمرة، ما أمام إلا ترتيبي، مثل ذو الجبيرة ما يغتسل إلا غسل ترتيبي، مثل الميت لا يغسل إلا غسلا ترتيبيا. أما في سائر الأحوال يخير، ولكن قد يتعين الارتماسي أيضا كما لو ضاق الوقت، والترتيبي هو عادة يطول فيه، يعني إذا بيغتسل ترتيبي يبدأ ربع ساعة، إذا بيغتسل غسل ارتماسي يكفيه دقيقتين ثلاث بحيث يلحق على وقت الصلاة. نفس الحالة شي يجب عليه يغتسل غسل ارتماسي يجب. إذا يعني البدن ينقسم إلى كم؟ قسمين. والأحوط الأولى أن يغسل أولا تماما نصف الأيمن، يعني عقب الرأس والرقبة، الرأس والرقبة تقديم لا خلاف يجب. البدن يجوز أن يغسل الأيسر قبل الأيمن، الأسفل قبل الأعلى، أعلى ثم أسفل، كيف نصف أيمن تحتي نصف أيسر فوقي ثم نصف أيمن فوقي نصف أيسر تحت، بأي كيفية كان أحسن، أهم شيء يقدم رأس الرقبة. ولكن الأحوط استحبابا، يعني أحوط استحبابا أن يغسل أولا تماما نصف الأيمن ثم تماما نصف الأيسر، يعني أن الأحوط الأولى الأحوط استحبابا أن يرتب في الغسل بين الجانبين. هو يجوز يغسل الأيسر قبل الأيمن ولا ما يجوز؟ يجوز، ولكن الأحوط استحبابا يغسل الأيمن أولا بتمامه ثم يغسل الأيسر. ولا بد في غسل كل عضو من إدخال شيء من الآخر من باب المقدمة. من باب المقدمة يعني لو قلت لك أنا إيش حد الرقبة من تحت، تقدر تقول والله هذه بالدقة هذه حدها، ترسم خط تقول هذا الحد لا تزيد ولا تنقص. إذن أنت بين ثلاثة أمور في مثل الحالة، إما أنك تقول غسلت بالدقة على الخط وهذا متعذر غالبا وعادة، أو أنك زيدت، أو أنك نقصت، أو أنك زيد. فبالدقة هذا متعذر عادة، نقص تتيقن بالنقيصة غلط، إذن لا حل إلا أن زيد لكي تحرز أنك هذا كثير في الطواف مثلا في بداية الشوط الأول ونهاية الشوط الأخير، في الصوم يعني مثلا الصوم في الوضوء في غسل اليدين والوجه، كل باب مقدمة حتى تحرز الإتيان بالواجب. فلا بد في غسل كل عضو من إدخال شيء من الآخر من باب المقدمة اللي سموها المقدمة العلمية. ولا ترتيب هنا بين أجزاء كل عضو، شلون يعني؟ رأس رقبة يجوز لأغسل الرقبة أول ثم العرفي للغسل، فيجزي رمس الرأس بالماء أولا ثم الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر، يقدر يعني يغسلهم بالرمس مو بالصاب، هو ترتيب يغسل مثلا واحد في بركة وهو جالس في البركة يغمس راسه ورقبته، ثم الجانب الأيمن شو يسوي؟ يطلع، يعني يفصل البدن عن الماء يطلع، ثم ينزل بقصد غسل الجانب يطلع، ينزل مرة ثانية بقصد غسل الجانب، ينغسل بدنه كله ما يضار، ينغسل أنني تغسل الجانب الأيمن، واضح؟ فيجزي رمس الرأس بالماء أولا ثم الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر كما يكفي رمس البعض والصب على الآخر. أنا رأسي بغسله بالرمس لكن جانب الأيمن بصب عليه وجانب الأيسر بصب، أو العكس ما هو مشكلة، كما يكفي رمس البعض والصب على البعض الآخر، ولا يكفي تحريك العضو المرموس في الماء على الأحواض. يعني مثلا تقول أنا بغتسل وأنا في البركة، هذه رأس رقبتي برا ما في مشكلة، ترتيبا رأس رقبتي برا أرمسها، طيب بدني سار بدني فوين؟ في الماء، في الماء، هل يكفي أني أنوي الغسل وتحت الماء وحركه بقصة الغسل؟ الرأس عدل، الرأس هو برا، يعني انتهينا من الرأس، بقية البدن شلون؟ هل يكفي أني أبقي باقي البدن في الماء وأحركه بقصة الغسل ويكفي؟ بعض العلماء يقول يكفي، بعض الفقهاء يقول يكفي، خلاص تنويه تحت الماء بس تحركه بقصة غسلك. سيد الخوي وسيد السستاني حفظه الله يقول لا يكفي تحريك العضو المرموس في الماء على الأحواض وجوبا، نعم اللي جوزوه ما أدري، لكن في من الأقدمين يعني يقولوا الغسل يحتاج لإحداث، وهذا ما إحداث، ما في إحداث، هو تحت الماء من أول. إذن الكيفية الأولى للغسل هي الترتيبي، ويتحقق الترتيبي بغسل الرأس والرقبة ثم سائر البدن، والأفضل والأحوط الأولى والأحوط استحبابا أن يرتب بين الجانبين، فيغسل الجانب الأيمن أولا ثم الجانب الأيسر. ثانيتهما، يعني الكيفية الثانية الارتماس، وهي تغطية البدن في الماء تغطية واحدة بنحو يحصل غسل تمام البدن فيها، فيغسل فيخلل شعره فيها إن احتاج إلى ذلك، ويرفع قدمه عن الأرض إن كانت موضوعة عليها، ولحوط وجوبا أن يحصل جميع ذلك في زمان واحد عرفان. يعني أن الغسل الارتماسي أيضا له طريقتين، غسل ارتماسي دفعي وغسل ارتماسي تدريجي. السيد الخوئي قدس الله سره يقول أن الغسل الارتماسي لابد أن يكون دفعة واحدة، يعني يرى ايش يغسله؟ الدفع. السيد السستاني حفظه الله يرى بأن الغسل الارتماسي الدفعي ممكن والتدريجي ممكن. السيد اخوي عند التدريجي احتياط وجوبا لا يجزي، ايش الفرق بينهم؟ الفرق بينهم ان الغسل الدفعي انك تغمس البدن في الماء وحال إحاطة الماء بالبدن تنوي الغسل، فيكون الانغماس في الماء مقدمة للغسل، مقدمة للغسل، لكن وين عندي حاطت الماء بالبدن؟ الغسل التدريجي شلون؟ الارتماس التدريجي افرض بركة لها درج، انت تنوي الاغتسال تدريجي ارتماسي بالنزول، كل مرة درجة كل مرة درجة لين يغطيك الماء كلك. اغتسلت ارتماسي يقول هنا السيد تدريجي. سيد الخوي لا يرى على حط وجوبه. سيد سستاني يرى. شو الفرق بين الاثنين؟ الفرق بين الاثنين ان النية في الدفع نية الغسل، ينوي الغسل عقب ما يحيط الماء بدنه كله. تدريجي لا، من اول نزوله في الماء هو ناوي، فيكون الانغماس في الماء نفسه يعني نيته باديها من اول جزء ينزل به في الماء، من اول جزء. واضح الفرق؟ لا، الدفع ينوي الغسل، الانغماس في الماء مقدمة. متى يصير الغسل؟ هو عند إحاطة الماء بكامل الجسم. يعني إيه؟ أما التدريجي هذا الفرق بينه. التدريجي لا، رمس كل عضو بحد ذاته بادي بالنية، عند رمس كل عضو. يعني غمس كل جزء من البدن جزء من الغسل في التدريج، غمس كل جزء من البدن جزء من الغسل، فني تصير ناول ناول للأخير. لكن في الدفع يصير أن تكون مقارنة لتغطية تمام البدن، عندما يغطى تمام البدن بالماء. فيجب افرض انه عليه خاتم، عليه خاتم وطاب، فحال تخلل تخليل الخاتم تصير عنده نية مستمرة. اما قلنا ان هذا في الدفع صح ولا لا؟ أما في التدريج بناء على من يقول به كسيد السستاني حفظه الله، فالنية يجب أن تكون مقارنة لغمس أول جزء من البدن في الماء واستمرارها إلى حين غمس الجميع، لأن الغمس في التدريج الغمس نفسه غسل بعد الغسل فيه، ذاك لا، الغمس مقدمة للغسل، تصير النية عند إحاطة الماء. ولكم مشكلة أن يبدأها قبل ما يطوب يعني، لكن لابد أن تكون حال إحاطة البدن للماء هو استمر. فلو مثلا قلنا هذا عنده خاتم ونوى الغسل بهالطب هذه، ولما صار تحت الماء انقطعت نيته، ما عنده نية خلاص، وحرك إصبعه وجاه الماء ما يفيده، ما يجب عليه يطلع في الارتماسة. يأتي المسألة إن شاء الله. يعتبر خروج البدن كلا أو بعضا من الماء ثم رمسه بقصد الغسل على الأحواط، يكفي خروج البعض. وسئل السيد رحمة الله عليه في استفتاء مشهور هذا، انت قلت سيدنا بعضا كلا، واضح بعضا أقل شيء من البعض، لو كان يعني يده يطلع يده أو كفة مثلا كفيته، قال لا، أقل مقدار، أقل ما يكفي خروج من الماء الرأس والرقبة. فرض واحد صاير تحت الماء وله بناوي غسل ارتماسي، طيب يكفي مطلع يده وينزل ايه، يقول أقل شيء، أقل ما يكفي رأس والرقبة. ففرض واحد جالس في البركة ولا يبي يغتسل غسل ترتيبي، يبي يغسل ارتماسي، ما يبي يطلع من البركة عادي، رأسه ورقبة فوق، رقبته فوق، ينوي الغسل وينزل رأسه وينوي الغسل، بذلك بغسل وينوي الغسل، ما بغسل الرأس والرقبة، بغسل تمام ارتماسي. ولو ارتمس في الماء لغرض، طيح ساعته، طيح على شيء في الماء، فارتمس الماء لإخراج الساعة والخاتم اللي طاح عليه، ونوى الغسل بعد الارتماس، ونوى الغسل بعد الارتماس لم يكفي. ليش قلنا؟ لأنه لا بد أن يكون بعض البدن أو كل خارج الماء، لم يكفي. حاطة الماء في الجسم. ايه. عدل عدل. احنا يوم اذا انا ما طلعت مش معثر علي يعني، ليش انا وسط الماء الان تبدأ؟ ها الشارع المقدس جعل خروج بعض البدن كخروج الكوف. ليش الداعي؟ الداعي ايش؟ اني اطلع جزء ولا كذا؟ النية ما تبتدي وياك الا في حالة حاطة الماء. ايه انا فاهم عليك، لكن لا بد أن يكون بعض بدنك أو كله خارجا. أي حتى يصدق عليك أنك اغتسلت ارتماس. ولو ارتمس في الماء لغراض ونوى الغسل بعد الارتماس لم يكفه، وإن حرك بدنه تحت الماء. لأن ليش؟ لابد كل البدن خارج الماء أو بعضا. ايه. هذا في ايش؟ هذا في الدفع ولا تدريجي؟ دفع واضح. يعني التدريجي لابد يكون كامل جسمه. ومنها يعني من شروط الغسل اطلاق الماء، ان يكون الماء مطلق ما يكون مضاف يعني، وطهارته ان يكون الماء طاهر، وإباحته أن يكون الماء مباح غير مغصوب، والمباشرة اختيارا. إيش معنى المباشرة اختيارا؟ يعني هو الإنسان يغسل نفسه بنفسه، ما يجي واحد يغسله، زوجة ولا خادمة ولا ولد. المباشرة اختيارا. ليش قال اختيارا؟ لأن مع الاضطرار لمرض لشلل لشيء، افرض واحد والعياذ بالله مشلول شلل تام وصار عليه غسل، ما يقدر يغتسل، هذا لا يحرك يد ولا رجل، يجي واحد يغسله. ولذا قال السيد والمباشرة اختيارا. شوف اللي قبلها ما قال اطلاق الماء اختيارا، ولا الطهارة اختيارا، ولا الإباحة اختيارا، لأن هذه شروط لازمة في كل الأحوال. إن سقط، إن ما وجد الماء المطلق أو الطاهر أو المباح يتيمم، لكن المباشرة لا. إذا ما قدر يباشر الغسل بنفسه ما يقول له تيمم، يقول له الشرع يأتي غيرك إن كنت بالإمكان أن تغتسل بالإعانة بالغير تستعين، إذا ما يمكن أن تباشر حتى بالاستعانة فيأتي من غسله. والمباشرة اختيارا، وعدم المانع من استعمال الماء من مرض ونحوه، جدري أو مرض في العيون أو مرض جلدي، قال للدختور لا يقربك الماء، حريق مثلا هنا مانع شرعي، فيسقط الغسل ويجب التيمم. وطهارة العضو المغسول على نحو ما تقدم في الوضوء، لابد يكون العضو حال غسله طاهر. وهل تكفي طهارة ماء الغسل أو لا تكفي؟ التفصيل اللي ذكرناه في الوضوء يجري هنا. وقد تقدم فيه أيضا يعني في باب الوضوء التفصيل في اعتبار إباحة الإناء والمصب وحكم الجبيرة، مسألة 106 إذا بتكتب رقمها. والحائل، الحائل يعني مثل الجار وغير الجار، كل الأحكام اللي ذكرت في الوضوء سابقا تجري هنا في الغسل، من أفراد والحائل وغيرهما من أفراد الضرورة، وحكم الشاك والنسيان، وارتفاع السبب المسوغ للوضوء الناقص في الأثناء وبعد الفراغ منها، فإن الغسل كالوضوء في جميع ذلك. شوف إذا بتكتب المسائل، هذه حكم الشك والنسيان، مسألة 155-156 في المنهاج 155-156. السبب المسوغ للوضوء الناقص وكذا مسألة 99 و109 و120، نفس الأحكام اللي ذكرناها في الوضوء سابقا تجري في الغسل. نعم يفترق عنه، يعني يفترق الغسل عن الوضوء في جواز المضي مع الشك بعد التجاوز وإن كان في الأثناء. تقدم في أحكام الوضوء أنه لا تجري قاعدة التجاوز، فلو شك أنه غسل وجهه أم لا وهو مشتغل في غسل اليد اليمنى أو حتى اليد اليسرى أو مسح الرأس، يجب عليه أن يعتني بشكه ويغسل وجهه. ليش قلنا؟ لأن قاعدة التجاوز لا تجري في الوضوء ولكنها تجري في الغسل، فلو شك هل غسل رأسه ورقبته وهو مشغول في غسل الجانب الأيمن مثلا يعتني أو لا يعتني في الغسل؟ لا يعتني. ليش؟ تجري في حقه قاعدة التجاوز، شك في جزء سابق بعد دخوله أحسن. وهذا ما يفترق به الغسل عن الوضوء. نعم يفترق عنه في جواز المضي مع الشك بعد التجاوز وإن كان في الأثناء، يعني وإن كان في أثناء الغسل لا يعتني. وفي عدم اعتبار الموالاة فيه في الترتيب، الغسل الترتيبي لا تجب فيه الموالاة، فلو غسل رأسه ورقبته الساعة 10 وغسل الجانب الأيمن الساعة 11 وغسل الجانب الأيسر الساعة 12 غسله صحيح. ليش؟ أي لكن بالنسبة للموالاة في الارتماسي واجبة، ارتماسي الموالاة واجبة. يجي يقول أنا بغتسل غسل ارتماسي، بنزل رجولي إلى سرتي وبطلع أشرب لي بيالة شاي وأجي أكمل ارتماسي، يقول للشرع لا، لأن الارتماسي تجب فيه الموالاة. إذن مما يفترق به الغسل عن الوضوء أن قاعدة التجاوز لا تجري في الوضوء وتجري في الغسل، هذا أولا. ثانيا أن الموالاة واجبة في الوضوء وغير واجبة في الغسل الترتيبي. الغسل الترتيبي أفضل من الغسل الارتماسي. شنو إيش معنى الأفضلية هنا؟ أكثر الثواب، أكثرية الثواب أكثر، وإلا من حيث الطهارة كلاهما مطهر، وليس بعد الارتماس يطهر بنسبة 90% وذاك يطهر بنسبة 100%. الحدث يرتفع بالترتيب ويرتفع بالارتماس على نحو سواء. والله يقول له أنت إذا اغتسلت ترتيبي أنت الآن 95% من تجنب، لكن 5% بعدك جنب. أما إذا ترتيبي 100%، لا لا بالمعنى، هذا مطهر وهذا مطهر، ولكن الفرق أن الترتيبي حسناته وثوابه أكثر. السيد السستاني حفظه الله يقول أفضل إذا رتب بين الأيمن والأيسر. سيد خوي ما مبين هالنقطة هذه. السيد السستاني يقول إذا راعى الترتيب بين الجانبين فهو أفضل. نعم. مسألة الأخيرة مسألة 187، يجوز العدول من الغسل الترتيبي إلى الارتماسي لو شرع في غسل ترتيبي جاز له العدول إلى الارتماسي. مش معنى العدول؟ مرة العدول نسمي العدول الاستئنافي ومرة العدول التكميلي. شلون الاستئنافي والتكميلي؟ استئنافي يعني بيبدأ من جديد، غسل رأسه رقبته، غسل رأسه رقبته قال ما بكمل، بأعدل إلى نقول له إذا بتعدل بمعنى تستأنف تلغي الترتيب من أساس فعدولك صحيح. أما تقول لا بكمل التماس ما يجوز. إذن العدول الاستئنافي هنا، أما العدول التكميلي ها طبعا اشتمرته يعني ثمرته. لو قلنا أن الغسل لا يبطل، افرض واحد أحدث أثناء غسله، سيأتي إن شاء الله الحدث أثناء الغسل هل يبطل أو لا يبطل، فيه تفصيل في الأغسال. فقلنا أنه لا يبطل ولكن يجب عليه أن يتوضأ بعد الغسل، هذا إذا كمله. إذا ما يبغي يتوضأ بعد الغسل شو يسوي؟ يعدل، يقول خلاص أنا هذا الوضوء هذا الغسل أنا غسلت الرأس والرقبة أحدث. يجوز ده كمل ولا ما يجوز لي إذا ما كان جنابه؟ يجوز ده كمل، لكن لابد من الوضوء بعده. يقول له الشرع كاملة وتوضى بعده، قل ما بتكلم ما بتوضى، قل له عدل تلغي هذا، ارفع يدك عن هالغسل وعدل الارتماس. فإذا عادت الارتماس شو صير؟ يسقط عنك مو تكميلي استئنافي، يسقط عنك شنو؟ الوضوء، الوضوء لأنك عدلت عن غسلك الأول فصار بحكم الملقي واغتسلت غسل جديد، وهذا الغسل الجديد يكفيك لأن ذاك الترتيب ارتفع وارتفعت آثاره. بس بعد ما مو يعني عقب ما يكمل يقول بغتسل ثاني غسل ارتماسي ما لسه أحسنت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفاتحة إلى روح السيد محمد وأرواح العلماء والشهداء والمؤمنين والمؤمنات، مع الصلاة على محمد وآل محمد.